皆さんこんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第8課です。أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في الدرس الثامن من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو الياباني الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. نرجو أن تستمتعوا معنا بدراسة اللغة اليابانية. والجملة الرئيسية اليوم هي مرة أخرى من فضلك. بطلة القصة التي تدور حولها دروسنا هي الطالبة التايلاندية أن. اليوم نلقي نظرة على ما يجري في الجامعة. أن الآن تستمع إلى محاضرة في اللغة اليابانية للبروفيسور سوزوكي. لنستمع إلى حوار الدرس الثامن. الجملة الرئيسية هي مرة أخرى من فضلك. 皆さん、これを覚えてください。試験によく出ます。 先生、もう一度お願いします。 إليكم شرح الحوار. يشير البروفيسور سوزوكي إلى السبورة ويقول: 皆さん、これを覚えてください。 يا سادة، احفظوا هذا. 皆さん هي كلمة للمناداة تستخدم عند مخاطبة عدد كبير من الناس. これ يعني هذا. お هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى المفعول به. 覚えてください يعني احفظوا من فضلكم، وهو أسلوب الطلب المكون من الفعل 覚えます أي يحفظ، واللفظ ください الذي يستخدم عند طلب شيء من شخص آخر. لقد استخدمنا كوداساي في الدرس السابع عند التسوق، ولكنه يستخدم هنا بمعنى مختلف. نعم. ولماذا يتحول الفعل أوبويماس أي يحفظ إلى أوبويتي عندما نضيف إليه كوداساي؟ ألا يصح أن نقول أوبويماس كوداساي؟ للأسف لا، الجملة هكذا خاطئة تماما. أولا، الفعل في صيغة ماس مثل أوبويماس يأتي فقط في نهاية الجملة، وعندما نستخدم الفعل متصلا بلفظ آخر يأتي بعده نحوله إلى صيغة مختلفة. الفعل أوبويماس يتحول إلى أوبويت. هذه الصيغة من الفعل التي تنتهي بالحرف ت تسمى صيغة ت. فهمت، عندما يتصل الفعل باللفظ كوداساي يتحول الفعل إلى صيغة ت. بالضبط. الفعل في صيغة ت مثل أوبويتي يتصل بلفظ الطلب كوداساي فيصبح أوبويتي كوداساي، احفظ من فضلك، وهو أسلوب الطلب. وبعد ذلك يقول البروفيسور سوزوكي شكين يوكو ديماس، يارد بكثرة في الامتحانات. شكين هو الامتحان، ني هو حرف مساعد يشبه حرف الجر في و إلى. يوك يعني بكثرة، ديماس يعني يخرج أو يرد. وعندما سمعوا كلمة امتحان من البروفيسور كان هناك رد فعل جماعي من الطلاب. إيه؟ إنه تعبير عن الدهشة. أما أنا فقد قالت سينسي مو إيجدو نيغايشيماس، يا أستاذ مرة أخرى من فضلك. سينسي يعني يا أستاذ. سينسي هي كلمة الاحترام التي تستخدم مع المعلمين بشتى أنواعهم. الأستاذ الجامعي أو البروفيسور يسمى باليابانية كيوجو، ولكن في العادة يستخدم الطلاب اليابانيون الكلمة سينسي عند منادات البروفيسور في الجامعة. مو إيجدو يعني مرة أخرى. أونيغايشيماس يعني من فضلك أو أرجوك، وهذا هو الأسلوب المهذب لطلب الشيء. مو إيتشيدو أونيغايشيماس هي الجملة التي نطلب بها من الآخرين أن يفعلوا نفس الشيء مرة أخرى. نعم. والآن مع فقرة شرح الأستاذة، وفيها تشرح لنا الأستاذة أكاني توكوناغا المشرفة على البرنامج أهم نقاط الدرس. اليوم تعرفنا على أسلوب الطلب باستخدام صيغة ت من الفعل متصلة باللفظ كوداساي. أود أن أعرف المزيد عن هذا الأسلوب. إذن لنسأل الأستاذة. تقول الأستاذة كنانا: عندما نطلب من شخص آخر أن يفعل شيئا نستخدم صيغة ت من الفعل متصلة باللفظ كوداساي، وتسمى صيغة ت لأنها تنتهي إما بالمقطع ت أو د. مثلا الفعل أبويمس، أي يحفظ، يتحول إلى صيغة ت وهي أبويت، ثم نوصله باللفظ كوداساي فيصبح أبويت كوداساي، احفظ من فضلك. تعالوا نتعرف على كيفية تحويل الفعل في صيغة مس التي تنتهي بالمقطعين مس مثل أبويمس إلى صيغة ت مثل أبويت. والقاعدة الأساسية هي تحويل مس إلى ت. مثلا الفعل يأكل هو تابيمس، وصيغة ت منه هي تابيت. كل من فضلك يعني تابيت كوداساي. الفعل ينظر يعني ميماس، وصيغة ت منه هي ميت. انظر من فضلك يعني ميت كوداساي. يفعل يعني شيماس، صيغة ت منه هي شتي. وفعل من فضلك يعني شتي كوداساي. يأتي يعني كيماس، صيغة ت منه هي كتي. وتعال من فضلك يعني كتي كوداساي. كل ما في الأمر هو تحويل مس إلى ت. سهل جدا، أليس كذلك؟ وتنطبق هذه القاعدة على الأفعال التي تكون فيها حركة المقطع السابق لللفظ مس هي إ، مثل أبوي مس أي يحفظ، وتابي مس أي يأكل. كما تنطبق على بعض من الأفعال التي تكون فيها حركة المقطع السابق لللفظ مس هي إ، مثل مي مس أي ينظر. أما عن طريقة تشكيل صيغة ت للأفعال الأخرى فسنشرحها في دروس أخرى. ربما تكون صيغة ت من الأفعال هي أولى الصعوبات التي تقابلكم في دراسة اللغة اليابانية، ولكنكم ستستوعبونها مع التمرين فلا تقلقوا. كنا مع فقرة شرح الأستاذة. والفقرة التالية هي كلمات المحاكاة الصوتية. يا رندا، ما معنى هذه المحاكاة الصوتية في تصورك؟ دوكي دوكي، صوت طرق الباب؟ لا، إنها محاكاة نبض القلب الذي يدق بسرعة أو بقوة بسبب الدهشة أو الخوف أو التوتر، كما يستخدم عندما يدق القلب من شدة الشوق أو التطلع إلى شيء إيجابي. نعم نعم، الآن أتذكر أنني رأيت هذه الكلمة دوكي دوكي في أحد كتب المانجا، في مشهد تتحدث فيه بطلة القصة مع الشاب الذي تحبه. وهناك كلمة أخرى تعبر عن لحظة الدهشة الشديدة، دوكي. ألسنا نقول في العامية وقعت قلبي من شدة الدهشة؟ دوكي هي الكلمة اليابانية التي تصف مثل هذه اللحظات. كنا مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية. آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم. سمعت أن هناك امتحانات صغيرة إضافة إلى امتحان نهاية الفترة. من الآن أشعر بالتوتر. دوكي دوكي. بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس الثامن، والجملة الرئيسية هي مرة أخرى من فضلك. نتابع في الحلقة القادمة حياة أن الجامعية، فكونوا معنا. وحتى ذلك الحين نقول لكم إلى اللقاء من راديو الياباني الدولي NHK World. سايونارا.